سمعنا عن وجود الخمر ونسمع كثيرا من يتعاطاها، ولكن لم نسمع انه في محد شرب الخمر على شخص ما. لا تقام الحد هنا كثيرا، تقام الحد على شرب الخمر كثيرا، ولكن لا اظنها لا تقام في الساحه هنا، يمكن تقام حول السجون، حول سجونهم في المساجد، ولو حول سجونهم المسلمين ولو اقيمت هناك ساعات لعل كان ابين للناس واردع للناس، ولعله شرع الدوله ان شاء الله بذلك حتى تفعل فيهم مثل ما تفعل السارقين وقتله واشباههم. نعم. استمد كحله يا شيخ، استمد كحله في العمليات الجراحيه، هذا شيء بالمنج واشبه، اذا كان يعين على تنفيذ العمليه نرجو ان لكم بشيء، لكن ليس المقصود الطلب وليس المقصود الاشهار، المقصود تخدير العمود حتى يتمكن الطبيب من اجراء العمليه. انا اظن يكون في ذلك مسامحه. نعم. ولو وجد يا شيخ، لو وجد البديل يعني، لو وجد البديل احسن، ولا يجب استعمال الخطيب، لو وجد البديل الحمد لله.